حكم طلب العلاج على نفقة الدولة، ومع العلم أنه ميسور الحال يكره ذلك ويحرم إذا كان سيزور من أجل ذلك.